يعني لو دفع مالا على أنه صدقة ثم تذكر أنه لم يخرج زكاة ماله فيقول أجعلها زكاة، ما يصلح، مضت، لأن الزكاة لابد لها من نية والصدقة لا يشترط لها النية، فلابد أن يميز العبادات بعضها عن بعض. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. صار تزاحم الآن، أنا نسيت سنة الظهر، دخلت المسجد أقيمت صلاة العصر، هل أقدم سنة الظهر أو أصلي العصر؟ تزاحمت. إذا تزاحمت يقول ابن سعدي رحمه الله تعالى يقدم الأعلى من المصالح، تقدم صلاة العصر لأنها فريضة، تقدم على النافلة وهي سنة الظهر، كذلك يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. إنسان يقرأ القرآن وأثناء قراءته أذن المؤذن، هل الأفضل أن يستمر في قراءة القرآن أو يرد خلف المؤذن؟ لأن الآن بين خيرين، أمرين عظيمين، الرد وراء المؤذن سنة وقراءة القرآن سنة، وهذا أجره عظيم وهذا أجره عظيم، والقرآن أفضل من الذكر، القرآن أفضل من الذكر، لكن هذا الذكر الذي خلف المؤذن يفوت، بينما قراءة القرآن لا تفوت، أستطيع أن أرد خلف المؤذن ثم أكمل قراءة القرآن، فأجمع بين الأمرين. لكن إذا قدمت قراءة القرآن فات علي الترديد خلف المؤذن، فهنا تزاحم. فماذا أقدم؟ أقدم ما لا يفوت على ما يفوت، أقدم ما لا يفوت على ما يفوت. نعم. وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. نعم، ليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، واجب، لكن إذا ما استطاع، قال فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فالقصد إذن أن الواجب إنما يكون مع القدرة، فإذا عجز الإنسان عن الواجب سقط الواجب، وهذا من رحمة الله تبارك، الأركان والشروط والواجبات كلها تسقط عند العجز عنها. صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. الوضوء يسقط إلى التيمم، التيمم يسقط إلى صلاة فاقد الطهارتين. فالقصد أنه لا واجب إلا مع القدرة، ولا محرم مع اضطرار، وهذه تدخل تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات. أبد لا محرم، إذا وصل الأمر إلى الاضطرار فيزول التحريم، كما قال الله تبارك فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. طالما أنه وصل إلى الضرورة فلا إثم، والله غفور رحيم. بل ذهب بعض أهل العلم أنه إذا وصل إلى الضرورة وامتنع يأثم، يأثم، خاصة من يعني وجد الميتة وهي محرمة ومضطر إليها فلم يأكلها حتى مات، قالوا إن كان يعلم أنه لا يجوز له ذلك فإنه يأثم ويكون قد قتل نفسه إلى هذه الدرجة. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه قاعدة شرعية. نعم. وهذا يحدث كثيرا لكثير من الناس، وهو أنه يشك في انتقاض الطهارة، يكون قد توضأ للصلاة ثم جاءه الشك هل انتقض وضوئي أو لا، والله كأن انتقض وضوئي، كأن خرج ريح، كأني سمعت صوتا، كأني أحدثت، كأني. نقول له احلف أنك توضأت، قال أقسم بالله أني توضأت. قل له احلف أنه انتقض وضوءك، قال لا ما أستطيع أنا شاك. نقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ الذي يستطيع أن يقسم عليه. اعكسها، لو أن الإنسان يقينا قضى حاجته وشك هل توضأ، بعد أن قضى حاجته أو لم يجد يتوضأ، فنقول له احلف أنك نقضت وضوءك. قال والله العظيم نقضت وضوئي. ولو احلف أنك توضأت بعد ذلك. قال لا لا أستطيع. قل إذا توضأ. الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين. الذي يستطيع أن يحلف عليه هو اليقين. فالقصد أن اليقين لا يزول بالشك، بل يبقى اليقين يقين. يعني لو جارك قدم لك طعاما، مسلم، جارك مسلم وقدم لك طعاما، الأصل أن لا تسأل، لأن أسئلة يقول أهل العلم لا تنتهي. تسأل مذبوح ولا مخنوق؟ أنا مسلم، شلون مخنوق؟ لا يبقى مذبوح. طيب سميت ولا ما سميت؟ لا يبقى سميت، قلت بسم الله وأنا أذبحه. طيب قطعت هذا فيه ولا خنقته؟ قال لا قطعت المريء والحلقوم والودجين، كل شيء تمام. فلوس حلال ولا حرام؟ طيب قال لا فلوس حلال. قال شاري من منو؟ خاف إنه بايقة سارقة اللي شريت. ما تخلص الأسئلة، الأسئلة لا تنتهي. فلذلك الأصل أنه من قدم لك طعاما وكان ممن تحل ذبيحته لك لا تسأل. إن جاءك من مسلم أو يهودي أو نصراني وهما يعبر عنه بالكتاب فتأكل وأنت ساكت. شككت سم عليه، مثلا سم أنت عليه، لا تدري أسمه الله عليه أو قال سموا أنتم وكلوا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وقع شك بأنك تعرف أن هذا الرجل لا يبالي في اللحوم، أو لا يهتم بذكر اسم الله، أو لا تدري من ذبحه، خاصة إذا كنت يعني في بلاد يغلب عليها غير المسلمين غير النصارى، فيها ملحدون أو فيها بوذيون أو مجوس أو هندوس أو اللي يكون من هذه الديانات الباطلة، فهنا وضع آخر. هنا الشك في محله، حديث عدي بن حاتم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد غريق في الماء أخذه أو لا، قال إنك لا تدري أمات من سهمك أو من الغرق، ما تدري أنت، وجد فيه أثر سهم آخر، قال لا تدري أنت صدته وغيرك. فهنا إذا وقع شك فنعم الإنسان أن يتوقف، وهنا الأصل فيها التحريم. إذا كان فيه شك وفي مجال للشك، أما ذبائح المسلمين، ذبائح النصارى، ذبائح اليهود، الأصل فيها الحل. نعم. قال والنفس والأموال للمعصوم، كذلك نفس المعصوم معصومة ومال المعصوم معصوم، والمقصود بالمعصوم المسلم هو المعصوم، وأيضا الذمي وهو الكتابي اليهودي أو النصراني معصوم، وكذلك المعاهد الذي دخل بلادنا بعهد معصوم بغض النظر عن ديانته، وكذلك المستأمن الذي نعطيه الأمان معصوم بغض النظر عن ديانته. كل هؤلاء لا يجوز أخذ مالهم، لا يجوز قتلهم. لماذا؟ ولا اعتداء على أعراضهم، معصومون. من بقي؟ المحارب، الكافر المحارب الذي يعلن الحرب على المسلمين، هذا الذي لا يكون معصوما. أما معصوم الدم مسلما كان أو كتابيا يعني غير مقاتل أو يسمونه الذمي أو معاهد أو مستأمن، كل هؤلاء لا يجوز الاعتداء على دمائهم ولا أموالهم. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة. نعم. والأصل في عاداتنا الإباحة حتى يجيء صارف الإباحة، كل العادات الأصل فيها أنها حلال بعكس العبادات، وسيأتي الكلام عليها، لكن العادات الأصل فيها الحل. ألا عرف الناس على ما تعارفوا عليه من عاداتهم تبقى على ما هي عليه حتى يأتي النص أنها حرام، حتى يأتي النص بأنها حرام. والعادة والعرف بمعنى واحد يقول الله تبارك خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجهل، يعني ما تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح، أي شيء تعارف عليه الناس الأصل أنه مباح، إلا إذا جاء دليل قال هذا الذي تعارفتم عليه حرام، الذي تعارفتم عليه حرام هنا يتوقف. لكن لا يجوز الإنسان أن يحرم على الناس بيعهم أو شراءهم أو تعاملهم أو طريقتهم في الأكل أو طريقة زياراتهم أو طريقة حفلاتهم أو شيء ذلك ما لم يكن فيه معصية لله تبارك وتعالى، فالأصل فيها كلها الحل، ومنها العرف كما قلنا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ العادة التي اعتادها الناس، كم يأخذ من مال اليتيم الذي يعمل له ويتاجر له فيه، يأخذ أجرة إذا احتاج، ما في بس يأخذ أجرة. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه حال أبي سفيان وقالت إنه رجل مسيك، يعني ليس كريما لا يدفع المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير المعروف في زماننا، وقد يكون المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى، فهذا على ما تعاهد أو ما تعارف عليه الناس واعتادوه. نعم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ما هو المعروف؟ العادة التي اعتادها الناس، كم يأخذ من مال اليتيم الذي يعمل له ويتاجر له فيه، يأخذ أجرة إذا احتاج، ما في بس يأخذ أجرة. ولما جاءت هند بنت عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم واشتكت إليه حال أبي سفيان وقالت إنه رجل مسيك، يعني ليس كريما لا يدفع المال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقد يكون المعروف في ذلك الزمان غير المعروف في زماننا، وقد يكون المعروف في هذه البلاد غير المعروف في بلاد أخرى، فهذا على ما تعاهد أو ما تعارف عليه الناس واعتادوه. نعم. وليس مشروعا من الأمور غير الذي في شرعنا مذكور. نعم. هل الآن تكلم عن العبادات؟ العبادات عكس العادات تماما، العبادات الأصل فيها المنع، لا يعبد الله إلا بشر، لا نألف عبادات. الله سبحانه وتعالى يقول أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويدخل تحت هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، ما يشرع لنا أن نعبد الله إلا بما أمرنا به أو أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم أبدا. فالأصل في العبادات المنع حتى يأتي الدليل على أن هذه العبادة مشروعة. يعني ما يصير واحد يألف صلاة جديدة الآن يصلي خمس ركعات مثلا، نقول ليش تصلي خمس ركعات؟ قال تقرب إلى الله. منين جبت خمس ركعات؟ حاجة شو المشكلة يعني تصلي خمس ركعات، كانت قاعد تصلي ركعتين وتصلي العصر أربع عم بزيدها، شو المشكلة يعني؟ قل لا في مشكلة هنا، لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع. واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال، نقول اصبر ليش تضحي بغزال؟ الأضحية بهيمة الأنعام. قال لا غزال أطيب، أنا موعد الربع، شنو موعد الربع؟ قال غزال أطيب، وكأن ما يشرع لك أن تضحي بغزال، لا يشرع هذا. فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما يصير واحد يألف صلاة جديدة الآن يصلي خمس ركعات مثلا، نقول ليش تصلي خمس ركعات؟ قال تقرب إلى الله. منين جبت خمس ركعات؟ حاجة شو المشكلة يعني تصلي خمس ركعات، كانت قاعد تصلي ركعتين وتصلي العصر أربع عم بزيدها، شو المشكلة يعني؟ قل لا في مشكلة هنا، لأنك لا تعبد الله إلا بما شرع. واحد يأتي مثلا في عيد الأضحى فيضحي بغزال، نقول أصبر، ليش تضحي بغزال؟ الأضحية بهيمة الأنعام. قال لا، غزال أطيب، وأنا موعد الربع، شنو موعد الربع؟ قال غزال أطيب. قلنا ما يشرع لك أن تضحي بغزال، لا يشرع هذا. فالعبادات إذن لا تشرع إلا بما جاء فيها النص في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحد يزرع العنب ليبيعه للخمارات، فيقول ليش زراعة العنب حرام؟ نقول لا بالعكس، زراعة العنب عليك بالعافية، يزرع العنب، لكن شمعنا العنب؟ قال ببيع الخمارات فلوس. قلنا لا، ما يجوز هنا، الوسيلة الآن تأخذ حكم المقصد، مع أن زراعة العنب ما في شيء، لكن مقصده أنه يبيعه للخمارات، فصارت زراعة العنب في حق هذا الإنسان محرمة، لأنها توصله إلى محرم. يقول الله تبارك وتعالى ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، مع أن سب آلهة المشركين جائزة، إنها ليست آلهة، وهذه تجاوزت حدودها وتعدت ما أمر الله تبارك وتعالى لها من الحق، فيجوز سبها، لكن لما صار سبها يؤدي إلى سب الله حرم سبها، لأن هي توصل إلى حرم بل إلى كفر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أشد الناس عذابا، قال من يشتم والديه. قال يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أم الرجل فيسب أمه. فصار سبه لأم الرجل صحيح، إذا سب الرجل أم رجل آخر ليست بحجم سب أمه، يعني والعياذ بالله، إذا جاء زيد من الناس وسب أم عمرو هذه جريمة، لكن إذا زيد سب أمه هو هذه جريمة إيش؟ أعظم، هذه جريمة أعظم. فحرم عليه سب أم الرجل حتى لا يسب الرجل أمه الذي هو تسبب في ذلك، فكان سببا في سب أمه، فصارت الوسيلة تأخذ حكم الغاية أو المقصد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. تريدون الجنة ولا لا؟ طيب، هذه وسيلة إلى الجنة، وهي طلب العلم والحرص عليه، وسيلة توصلنا جميعا بحول الله وفضله ومنه وكرمه إلى الجنة، فصارت هذه الوسيلة مطلوبة لأنها توصل إلى المقصد وهو الجنة، وهكذا. نعم. لو ترك الإنسان التشهد الأول من الصلاة عامدا لا تصح صلاته، تبطل صلاته، لأنه ترك واجبا عمدا، على يعني قول عند الحنابلة كمثال. بينما لو صلى خلف الإمام ونسي الإمام التشهد الأول وقام، فإن المأموم يتبعه ويكون قد ترك التشهد الأول عامدا ولا تبطل صلاته، فما ثبت استقلالا ليس بالضرورة أن يثبت تبعا، فلما كان تابعا للإمام لم تبطل صلاته، لكن لو استقل هو بهذا الفعل لبطلت صلاته. رجل عنده زوجة لا يحبها وهو على فراش الموت، فقال أطلقها حتى لا ترث، أطلقها حتى لا ترث، فطلقها حتى لا ترثه، سواء كانت الطلقة الثالثة أو الأولى والثانية، وانتظر حتى انقضت عدتها، لم يكن يعني على فراش الموت لكن كان مريض، فعلم بعد ذلك أنه إنما فعل ذلك ليحرمها من الميراث. لا تحرم، تعطى من الميراث، تعطى من الميراث. لماذا؟ لأنه تقصد حرمانها، لأنه تقصد حرمانها، فلا تحرم وتأخذ ميراثها كاملا على أنها زوجة. نعم. فيما لو أن إنسانا سافر وهو صائم، ووجد مشقة في الصوم فهذا يحرم عليه الصوم. ليس من البر الصيام في السفر. ولما أمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان معه بالفطر وامتنع بعضهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. ونص أهل العلم على أنه إذا كان يتضرر من الصيام في السفر فإنه لا يجوز له أن يصوم. طيب لو صام قال صومه صحيح. إذن النهي ما اقتضى الفساد. النهي هنا ما اقتضى الفساد. والموانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم. مثل الدعاء، إنسان يدعو ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذية بالحرام، فهذه الأشياء كلها موانع من إجابة الدعاء. لا يستجاب دعاؤه إذا كان مطعمه حرام أو ملبسه حرام أو غذية بالحرام، لا تستجاب دعاؤه. هذه موانع، موانع إجابة الدعاء. ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. إذا كلف بعمل فأتى به وجب إعطاه حقه. أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، حديث حسن. فالأجير إذا أدى العمل الذي طلب منه وجب أن يعطى ما استحقه من الأجرة، ولا يتجوز المماطلة في ذلك. من أتى بما عليه طلب منه هذا الشيء أداه، يجب عليك أن تعطيه حقه الذي له. نعم. وهذه تدخل في مسألة حقيقة يعني فيها خلاف بين أهل العلم، وهي من عجز عن السجود هل يجب عليه، يعني على الجبهة، هل يجب عليه أن يسجد على الأعضاء الستة الباقية؟ معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أسجد على سبعة آرب: الجبهة والكفان والركبتان والقدمان. بعض أهل العلم يرى أن الجبهة هي الأصل، فإذا عجز عن السجود على الجبهة سقط عنه وضع اليدين ووضع الركبتين ووضع القدمين. قال يصلي وهو جالس ولا داعي للسجود أن تلمس القدمان الأرض ولا الركبتان ولا الكفان. لماذا؟ قال لأنه عاجز عن السجود، وهذه كلها تابعة للجبهة، والجبهة هي الأصل. وقال آخرون لا، هو مأمور أن يسجد على سبعة أعضاء، ما يجوز يصلي على الكرسي. إذا كانت رجوله ما فيها شيء ما يجوز يصلي على الكرسي. هو العاجز عن إيش؟ السجود على الجبهة. إذن يجلس على الأرض، وتكون الركبتان على الأرض والقدمان على الأرض والكفان على الأرض، يبقى إيش؟ الجبهة. فيمكن الستة من الأرض وتبقى الجبهة هي التي عاجزة. فيقولون الميسور لا يسقط بالمعسور. ومن قال إن الجبهة هي الأصل في السجود وأن هذه تبع لها، فقالوا بمجرد أن يعجز عن السجود على الجبهة سقط عنه السجود على باقي الأعضاء. مسألة خلافية بين أهل العلم، مسألة خلافية بين أهل العلم. واحد يقول ما أستطيع أن أصوم يوما كاملا، نقول صوم للظهر مثلا. لا، ما في شيء اسمه صوم للظهر. ما يقال له صوم إلى الظهيرة أو صوم إلى الضحى أو صوم إلى العصر، دامك تستطيع. متى تتعب؟ قال عاد تتعب الساعة 2 3 الظهر كذي. قال خلاص تصوم إلى الظهيرة ثم بعد ذلك تفطر. نقول لا، لأن الصوم إيش؟ شيء واحد لا يمكن تقسيمه. فهنا لا يقال في هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور، بحسب الشيء إذا كان يمكن تقسيمه أو لا يمكن تقسيمه. نعم. في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل ثم أتى الجمعة، في تفسير بعض أهل العلم لهذا الحديث غسل واغتسل أي أتى زوجته جامعها، يعني خلاها تغسله وغسل ثم أتى الجمعة. بعض أهل العلم قال يلزمه أن يغتسل غسلين، غسل جنابه وغسل الجمعة، لأن هذا شيء وهذا شيء. وبعضهم قال يكفيه غسل واحد ويتداخلان، يدخل غسل الجمعة في غسل لكن ينويهما معا، ينويهما معا. لكن لو نوى غسل الجنابة فقط عند من يقول أن غسل الجمعة ليس بواجب يكفي غسل الجنابة، وإن نوى غسل الجمعة فقط لا تزول جنابته لأنه لم ينوي غسل الجنابة، لم ينوي غسل الجنابة، وإنما الأعمال بالنيات، وغسل الجنابة واجب بالإجماع، بينما غسل الجمعة مختلف فيه. وإذا قلنا أهون أن يفوت غسل الجمعة من أن يفوت غسل الجنابة، ولو جمعهما معا في غسل واحد على قول الأكثر يجوز، والبعض يرى أنها لا تتداخل. والجراد على أنه حشر إلا إنه أيضا طعام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر، هو موقوف على ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أنه قال أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. فالجراد يؤكل بخلاف باقي الحشرات، باقي الحشرات مستقذرة، والأصل في المستقذر أنه لا يجوز أكله، لكن الجراد مستثنى من هذا. وأكل الجراد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لا ما يصير، ما يصير ينوي من جدة، جدة داخل المواقيت، جدة داخل المواقيت، وإذاك أهل جدة ينوون من جدة لأنها داخل المواقيت، هي خارج حدود الحرم لكن داخل المواقيت، ما يصير ينوي من جدة، وإنما يخرج إلى المواقيت الخمسة، أحد المواقيت الخمسة وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم والسيل والعقيق، يذهب إلى أحد المواقيت الخمسة. أي نعم، ولا ينوي من جدة، ما يصير إلا أهل جدة، أهل جدة نعم ينوي من جدة. يصعب علي نزع الحجاب في المدرسة لكي أتوضأ وأصلي الظهر فيتأخر علي الوقت البيت، هل يمكن أن أستغني عن مسح الشعر في الوضوء؟ لا لا يمكن، والحمد لله إذا ما تستطيعين نزع الحجاب دخلي بك من تحت الحجاب مريها على شعرك، إمرار اليد على الشعر، الحمد لله الأمر سهل إن شاء الله، لا تستصعب الأمور. ألف لام ميم، وهذا معناها المقدمات في الآيات، ما معناها؟ إيه. اختلف أهل العلم في معنى ألف لام ميم وقاف وصاد وكاف هاء عين صاد وألف لام ميم راء، يعني هل لها معاني في ذاتها أم أنها مجرد أحرف؟ الأظهر والعلم عند الله تبارك وتعالى أنها مجرد أحرف جاءت للتحدي، يعني الله تبارك وتعالى يقول للكفار، يقول لهم ألف لام ميم صاد قاف نون حاميم عين سين قاف، أليست هذه أحرفكم التي تتكلمون بها؟ القرآن مكون من هذه الأحرف، إيتون بقرآن مثله، هذه أحرفكم، ما جئنا بأحرف لا تعرفونها وكلمات لا تدركونها، إيتوا مثل. ولذلك غالبا لما تذكر هذه الأحرف يذكر بعدها القرآن الكريم، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكون في صدرك حرج منه، ياسين والقرآن الحكيم، نون والقلم وما يسطرون، قاف والقرآن المجد، عندما تذكر هذه الأحرف غالبا يأتي بعدها ذكر القرآن الكريم، كأنه يقول القرآن الكريم مكون من هذه الأحرف، لكن هي في ذاتها ليس لها معاني خاصة بها، والعلم عند الله تبارك وتعالى. يقول لو أن إنسانا اشترى بيتا من مال ربوي أو مال حرام قمار مثلا أو غيره، فكيف وتاب، فهل يلزمه بيع البيت أو هبته أو تصدق به أو يجوز له أن يبقى فيه؟ في تفصيل، إذا كان هذا المال حرام يخص بشرا يخص أناسا، يعني مسروق مغصوب من أحد، يجب عليه أن يعيد لهم هذا المال. أما إذا كان هذا المال من ربا أو قمار أو ما شابه وتاب فلا يلزمه أن يعيد هذا المال، ويستغفر له ويتوب إليه ويكفي هذا، والعلم عند الله جل وعلا. أعاني من ذنوب الخلوات وأحاول الجاهد التوقف عنها بلا فائدة، وأثناء ارتكابي لهذه الذنوب أستحقر نفسي ولكن أضعف وأمارسها والعياذ بالله، فهل أرتكب كبيرة بهذا الشيخ؟ أني حتى عندما أستحضر وجود الله عز وجل أضعف، فماذا أفعل؟ يعني في جواب سريع وفي جواب تفصيلي. الجواب السريع، طالما أنها ذنوب الخلوات لا تبقى في الخلوات، تبقى وحدك أبدا، ابتعد عن الخلوات، ابتعد عن الخلوات، كل ما شفت نفسك وحدك اخرج، اجلس مع اهلك، اجلس مع اصدقائك، لا تبقى وحدك، ولا تغلق باب الدار، شيل المفتاح وخل الباب مشرع مفتوح، بحيث ان ما تكون في خلوة، وكل من اراد ان يدخل هنا لن تكون خلوة، وبالتالي سترتاح كثيرا ان شاء الله تعالى في هذه المسألة. الامر الثاني، تذكر دائما يعني حياءك من الله تبارك وتعالى، وكيف أنك في الخلوات أي بعيدا عن الناس ترتكب هذه المعاصي. طيب أنت لست بعيدا عن الله، تذكر يعني هل يعقل أن إنسانا مسلما يستحي من الناس أكثر مما يستحي من الله؟ لا يصلح أبدا، هذا الإيمان ضعيف جدا، أني أستحي من الناس ولا أستحي من الله تبارك وتعالى. ينبغي المسلم أن يستحي من الله كما أنه يستحي من الناس، فيتقي الله تبارك وتعالى ويبتعد مع الدعاء، يدعو الله تبارك وتعالى يطهر قلبه من هذه المعاصي، يشغل نفسه بأمور فيها طاعات فيها خير، لأن الحسنات يأتينا بالحسنات والسيئات يأتينا بالسيئات، والهادي الله سبحانه وتعالى. كلمتني سيدة تحتاج إلى صدقة، والفعل خصصت لها مبلغا من المال كل شهر، وبعد فترة تحدث أمامي أحد الأشخاص أنه يجب أن نعرف أين نضع أموال الصدقات لأنها قد تذهب الأموال إلى تمويل الجماعات الإرهابية، فأنا لا أعرف السيدة ولكن أشفقت عليها وأعطيتها، فهل أكمل ما بدأت به أم أبحث عن شخص آخر أكون متأكدا من احتياجه؟ هو طبعا ليس فقط قضية إرهاب، وهذا أحيانا في ناس يعني يتسولون للتسول، يعني يحبون جمع المال غير محتاجين، يحبون جمع المال، فالأصل الإنسان إذا أراد أن يتصدق فسأل الله تبارك يتقبل منه ومنكم جميعا أن يتأكد من حال الفقير، يعني أن يعطي الفقير الذي فعلا يتأكد من حاله، لكن لو أعطى إنسانا وغلب على ظنه أنه محتاج لا بأس. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قصة رجل قال لأتصدقن الليلة بصدقة، فمرت امرأة فأعطاها الصدقة فكانت زانية، فقال فأصبح الناس يتكلموا تصدق البارحة على زانية، فقال على زانية لا تصدقن الليلة يعني بدلها، فمر رجل عليه فأعطاه الصدقة فأصبح الناس يتحدثون قال تصدق البارحة على غني، فقال على غني يعني أبالهن ما قبلت الصدقة لأن على زانية، والآن على غني، فقال على غني لا تصدقن الليلة بصدقة، فمر رجل فتصدق عليه فظهر أن هذا الذي تصدق عليه سارق، فقال الناس أصبح الناس يتكلمون قال تصدق البارح على لص، فقال على زانية وعلى لص وعلى غني، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله أما الصدقة فقبلت، هذا أهم شيء، قبلت عند الله قبلت، قال أما الصدقة فقبلت، وأما الزانية فلعلها أن تعفها، وأما الغني فلعله أن يتصدق يتذكر الفقراء، وعلى اللص لعله أن يتوب. فالقصد أنت كمتصدق أهم شيء يغلب على ظنك أن هذا الإنسان محتاج أعطيه وقت العودة، لكن الأفضل أن تتأكد من حاجتي، وأتصور هذا ليس يعني عسرا أن تتأكد من حالتي، لأن المشكلة أن هناك من يكذب. أنا جاءني أحدهم قال والله العظيم لا أملك 100 فلس والثلاجة فاضية وأهلي وكذا وما عندي وعيالي يبتون وكذا، احلف. فأرسلته إلى إحدى اللجان، فاللجان عادة يعني يتأكدون عطنا رقم حسابك عطنا كذا عطنا كذا عطنا كذا، كلموني قال لقينا بحسابه 4000 وشيء، فقلنا له تعال تقول ما عندي 100 فلس هذا 4000، قال لا هذه حق البنيان، صور يعني. فمشكلة يعني بعض الناس يعني متسول يعني يريد جمع المال ليس بحاجة يكذب، فعلينا نتأكد قبل أن نعطي هذه الأموال لمن يطلبها. لماذا يخاطب القرآن بصيغة الماضي؟ في لغة العرب ما يتكلمون عنه بصيغة الماضي أو بصيغة المستقبل، بصيغة المستقبل الماضي شيء مضى، أما شيء المستقبل يتكلم عنه من باب أنه سيتحقق يقينا 100%، فيتكلم عليه بصيغة المستقبل. قد يتكلم عن صيغة الماضي زين ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة، متى؟ بعد ما صارت، لكن لأنه يقينا سيحدث يتكلم عليه بشكل بهذه الطريقة أنه مضى لأنه يقينا سيحدث. فهذه صيغة عربية عند العرب أن يتكلم عما مضى عما سيأتي بصيغة ما مضى من باب التأكيد أنه واقع ولا محالة. يسأل عن كتاب مدارج السالكين لابن القيم، من أفضل الكتب. كتاب مدارج السالكين لابن القيم من أفضل الكتب التي أنصح بقراءتها. كتاب قيم جميل جدا، يحاكي القلوب، ويعني الإنسان إذا فعلا قرأ هذا الكتاب قراءة متأنية وكذا يستفيد منه كثيرا. لا أنصح به تماما. أين يقول أنا طالب والمدرس لما يأتي يقول لنا قيام، فهل أأثم؟ لا، أنت لا تأثم، أنت لا تأثم إذا أمرك بالقيام وقمت لا تأثم. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوء مقعده من النار. اللي استانس إذا الناس وقفوا له، إذا دخل مجلس مثلا وقفوا رحبون فيه، وإذا خرج وقفوا رحبون فيه يفرح، وإذا دش المجلس هم قاعدين هل حياك الله ضاق صدره، يعني حس أن التنقص منه. هذا الذي يقول عنه النبي فليتبوء مقعده من النار، في قلبه دخن، في قلبه كبر والعياذ بالله، يحب الناس توقف له، الناس تفز له وكذا. هذا الذي ينهى عنه. أما أنا أوقف حق واحد جاني مثلا أو أمرني أحد بالقيام فقمت، ما عليك شيء إن شاء الله تعالى. ماذا يفعل الأبناء عند وجود خلاف دائم بالبيت بين الأم والأب؟ إيش رأيكم؟ والله إذا الأبناء متعافين زين في صحة الولد وهذا، يروح لأبوه يقول له يبا شوف عاد كيف في خلافات، خل ترى النفس طيبة عنك الحين، كافي خلافات كافي كذا. الأصل أن الأبناء والبنات يناصحون الأم والأب، يعني يذهب إلى أبيه يا أبتي يعني هذه أمنا، هذه زوجتك، هذه عشرة بينكم وكذا. تتكلم عن أبناء كبار، أبناء كبار معناته أن الزواج مو أقل من 20-15 سنة على الأقل بين الأبوين، يعني هذه العشرة يناصحون الأب يناصحون الأم. أو إذا كان ما في مجال، يعني الأب مقفل مقفلة مثلا ما في أي مجال، لا صار الخلاف لا تحرجونهم، اطلعوا أنتم، اطلعوا من البيت أو انزلوا تحت أو صعدوا فوق، ما أدري كيف شلون بيتكم زين، ابتعدوا عن الخلاف حتى ما تحرجون الأم ولا تحرجون الأب أثناء هذا الخلاف، مع الدعاء إن الله تبارك ويهديهما وإن الله تبارك وتعالى يفتح على قلبيهما وهكذا. وممكن التدخل كما قلت ليس أمامهما، ليس أثناء الخلاف، وإنما تأتون الأب بوقت منفصل والأم لوقت منفصل، شو هجينا آيات مفصلات زين، تأتون الأب بوقت منفصل والأم بوقت منفصل وتناصحونهما، والهادي الله سبحانه وتعالى. يقول عملت عمرة ولما رجعت إلى بلدي علمت بأني أنقصت شوطا من المروة، ماذا أفعل؟ لا تفعل شيئا. غالب هؤلاء الذين يقول مثل هذا الكلام يعني وسواس، ولا يعني ما تذكرت هناك، ما تذكرت اللي رجعت لك، وشون تذكرت اللي رجعت لك إلا أحد شافك مثلا وعاد لك يمشي وراك يحسب لك وقال لك يقينا أنت ترضفت ستة أنا قاعد أحسب لك كذا، ولا أن مجرد غلب الظن. إذا كان ظن الأصل إن شاء الله وتصدق، تصدق عن هذا الشوط وإن شاء الله تعالى العمرة صحيحة ولا تحاتي إن شاء الله تعالى. حرام ولا جائز؟ جائز. الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر هو الحل الطهور ماءه الحل ميتته، كل شيء يعيش في البحر حلال، كل محترشة حلال، لا أبدا، كل شيء في البحر حلال إلا ما فيه ضرر، إذا كان فيه ضرر لا ضرر ولا ضرار، لكن الأصل كل ما في البحر حلال إن شاء الله تعالى أبدا. ما يعيش في البحر طبعا، مو آدمي ميت في البحر، ما يعيش في البحر حياته في البحر، حوت، يريور، سمك بكل أنواعها، الأصل في البحر كل اللي فيه حلال إن شاء الله تعالى. هل يجوز لي كمحرم لأن يعني خلال سفري مع ابنتي إن فقط أوصلها إلى مسكنة ثم أعود إلى بلدي، وإذا انتهت من دراستها ذهب إليها لكي يعيدها إلى بلدي؟ والله هذه المسألة أنا لا أؤيد أبدا أن واحد يودي بناته يدرسون برا أبدا، البنت تروح تدرس برا وتسكن بروحها وتعيش برا وهو قاعد بالكويت وهذا، أنا لا أؤيد هذا أبدا، إن الواحد يترك بنته ترتد اسمه أبدا، إلا إذا يروح يقعد معاها هو ولا أخوها ولا زوجها ولا خالها ولا عمها، المهم محرم المحرم يعيش معاها فترة الدراسة. أما تخلون بناتكم تروح بروحها تدرس برا لا يجوز، هذا من حيث المبدأ. أما الناحية الثانية وهو أن هل يلزم أن على طول 24 ساعة قاعد معاها؟ لا، إذا كانت في مسكن سمونا خلنا نقول سكن خاص طالبات مثلا، هو ما يقدر يدخل فيه فقط تروح الجامعة ترد وكذا وكذا، جاء طارئ رجع الكويت كذا كذا، إن شاء الله لا بأس، والله أعلم. يقول أنا طالبة، بعض الطلاب يغشون ثم يقولون باستهزاء إن الله غفور رحيم، وأنا أسمع هذا الكلام وأحترق. حتى الكافر يقول إن الله غفور رحيم، حتى الزاني يقول إن الله غفور رحيم، والسارق يقول إن الله غفور رحيم، لكن هذا ليس قول العقلاء ولا قول المؤمنين، أن يقدم على المعصي ويقول إن الله غفور رحيم. الله سبحانه وتعالى يقول إن ربك غفور رحيم، إن ربك شديد العقاب وإنه لغفور رحيم، إن ربك سريع العقاب. فالله تبارك وتعالى عزيز ذو انتقام وقوي عزيز سبحانه وتعالى وغفور رحيم. أما إنسان يقول على سبيل الاستهزاء وعدم المبالاة إن الله غفور رحيم، هذا يشبه قول هؤلاء قوم موسى لما قالوا ادعوا لنا أيها الساحر ومهما تأتينا بها من آية تسحرها بها ونعن لك بمؤمنين والعياذ بالله، سموها آية من باب الاستهزاء والسخرية. فالقصد أنه لا يجوز هذا الكلام، أن الإنسان أول شيء الغش حرام بكل صوره، اسمه غش، الغش حرام. ثم هؤلاء غش وانت ساكت وكل تبن وسكت، أما تغش وبعد تقعد تقول أن الله غفور رحيم يعني فوق شينه قوات عينه والعياذ بالله، يعني غشيت بعد هم تبي تتعدى موضوع الغش تقعد تبرر حق نفسك وكذا والعياذ بالله، هذا لا شك أنه سوء أدب وسوء تربية، والله المستعان. السؤال يقول يعني كيف نجمع بين قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا قراءة لا صلاة لمن يقرأ فاتح الكتاب كذلك؟ نعم، هذه المسألة فصلنا فيها كثيرا، لكن باختصار يعني هذه الآية ذكر أهل العلم أنها في الصلاة، نزلت في الصلاة، فقال بعض أهل العلم أن الإمام يسكت فترة حتى يقرأ المأموم الفاتحة، يعني يعطيه فرصة، وهذا قول الشافعية المشهور مذهب الشافعي أن الإمام يسكت بعد قراءة الفاتحة حتى يعطي للمأموم فرصة ليقرأ الفاتحة، وهنا اتضحت الصورة. القول الثاني وهو اختيار مالك وأحمد وأبي حنيفة أن صلاة الجهرية قراءة الإمام تكفي عن قراءة المأموم فتغنيه عنها، فإذا قرأ الإمام الفاتحة يعتبر المأموم قرأها، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإذا قرأ فأنصت، على أن هذين الحديثين فيهما ضعف، ضعفهما بعض أهل العلم، هو الظاهر العلم عند الله أنهما لا يصحان، اللي هو إذا قرأ فأنصت، وإنما جعل من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فالأحوط أن المأموم يقرأ الفاتحة وينصت في الوقت ذاته إذا كان الإمام يعطيه فرصة، فإذا كان الإمام لا يعطيه فرصة فلا مانع من أن يقرأ، فلا مانع من أن يقرأ، ولكن يقرأها قراءة سريعة كما قال الصحابة رضي الله عنهم هزة، هزة يعني قراءة سريعة، والعلم عند الله جل وعلا. أي نعم. يقول إذا كان الإمام يقطع الفاتحة يقول الحمد لله رب العالمين ويسكت، الرحمن الرحيم، وهل أقرأ أنا فيه معه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم؟ قال به بعض الحنابلة أنه يقرأ بهذه الطريقة يتحين سكتات الإمام فيقرأ حين يسكت الإمام، لكن الشيخ ابن تيمية ضعف هذا القول وقال لا يعرف قائله، لا يعرف قائله، لكن قول في قاله بعض الحنابلة لكن لا يعرف قائله، الظاهر تركه أحسن. هنا طيب، يقول ما حكم الاختلاط في العمل بين الرجال والنساء لدرجة السفر مع بعض بحجة العمل؟ هو العمل المختلط بين الرجال والنساء والتشابك هذا لا يجوز، الأصل إنه لا يجوز، لأن هذا الأمر يعني يؤدي إلى يعني التسامح والغشمرة والضحك، وهذا أمر طبيعي جدا، يعني يقول كثرة الإمساس تفقد الإحساس، فهذه كثرة الإمساك ما تجوز بهذه الطريقة هذه. لذلك الإنسان يحرص قدر ما يستطيع ما يعمل في مكان فيه نساء، يبتعد، يعني خاصة إذا كان كل يوم في مكتب واحد وكذا، وخاصة بعد إذا كان كنا متبرجات والعياذ بالله، ما يجوز هذا العمل أبدا. يسعى إلى الانتقال إلى عمل آخر. وحدثني أحدهم يقول، ما قلتها لكم ولا لا، لكن لا مانع نقولها، حدثني أحدهم يقول عينت في مكان 5-6 مكاتب في مكان واحد تقريبا، 5 نسوة وأنا الوحيد الرجل يقول بينهم. فيقول أول شيء قلت لا ما يصير أجلس معاهم وكذا، هذه قلت وظيفتي وكذا. فيقول أدش ما سلم، أدش أقعد على المكتب يخلص شغلي أطلع ما لي شغل فيهم. يقول مشكلة أني سالم يدشون يسلمون، كل واحد أدش يسلم السلام عليكم، مستحيت. قمت أسلم أدش السلام عليكم. يقول لا قعدت على كرسي إذا جايين قبلي قعدت صبحت الله بالخير أبو فلان، صبحت الله بالخير، صبحت الله بالخير أبو فلان، صبحت الله بالخير. قمت أنا الحين لا صرت أنا مبكر، واحدة جت متأخرة لازم أقول لها صبحت الله بالخير. مع المدة صار بعدين لا صار في حديث بالعمل، بعدين صار حديث بالسياسة بالاجتماع رياضة اقتصاد بالغداء بالعشاء، صار يعني صار عادي يعني نسولف مثل ما سولف مع الربع. يقول لين في يوم من الأيام ما يصار طرح موضوع ولا تقول واحدة لا لا أبو حمود مو صحيح، هو صوت أبو حمود. يقول لحظة لحظة شنو أبو حمود؟ يقول عطوه دش على المدير تنقلني، خربت خلاص صارت أبو حمود. يقول له فلا يتساهل الإنسان في هذا الأمر، قضية العمل مع النساء خاصة إذا كنا متراخين، خاصة إذا كنا نأخذ من راحتهم أو هو معهم في غرفة واحدة، يبتعد عن هذا قدر ما يستطيع والله المستعان. أنا أقول الأذكار مثل التسبيح والاستغفار، لسان ينطق وينشغل تفكيري، لك أجر أقل من الذي يحضر تفكيره. يعني الناس يتفاوتون، اللي تفكيره يحضر وكذا وهذا تبي يعني أفضل وأعظم أجرا من الذي ينشغل تفكيره عن هذه الأذكار. كلما حضر عقلك مع أفكارك كلما كان أولى والله أعلم. أحد الصحابة اسمه صفوان بن المعطل، هذا كان ينام حيل، فقال اسأل الرسول صلى الله عليه وسلم فقال إن قوم قد عرفنا بالنوم. تاكل دواء ايه. على كل حال إذا كنت تاكل دواء حاول تنام أبشر، يعني بعد صلاة العشاء خلنا نقول مباشرة، حاول تخلي أحد يقعدك يوقظك، زين تخلي لك أكثر من منبه حتى تستيقظ. الدعاء تسأل الله تبارك وتعالى أن يعينك على الاستيقاظ، لو ضاقت ما عليك شيء إن شاء الله تعالى طالما تأكل الدواء. طبعا قول الله تبارك وتعالى ثم تسنى يوم إذا عن النعيم، يعني لا شك النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النعيم لما قدم له أحد الصحابة يعني شاة مصلية، طيب شاة ولبن وكذا، فشبع النبي وشبع الصحابة الذين معه، ثم قال ثم تسنى يوم إذا عن النعيم. لا شك حنا نعيش في نعيم عظيم جدا لله الحمد والمنة، أي شيء تبي تأكله تجده وكذا، أتكلم بشكل عام يعني. فهذا النعيم لا شك سنسأل عنه، لكن أهم شيء الإنسان يشكر هذا النعيم، يشكر نعمة الله تبارك. ومن شكر نعمة الله تبارك نسبتها إلى منعمها سبحانه وتعالى. ثم الأمر الثاني استعمالها في طاعته جل وعلا. الأمر الثالث أن نشكره عليها جل في علاه. فإذا فعلنا هذه الأشياء فقد شكرنا نعمة الله تبارك وتعالى. يقول يستدل بعض الناس بقول الله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله اليوم الآخر وعملوا صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستدلون بها عن اليهود والنصارى مؤمنون. فما رأيك؟ اسألهم، روح حق أي يهودي بالله أنت مسلم شو يقول لك؟ هو ما يرضى، يعني غصب بالدخل الإسلام هو ما يرضى. روح حق أي نصراني يقول له أنت مؤمن يقول لك لا، أنت مسلم يقول لك لا، هو ما يرضى يعني غصب بالدخل الإسلام. يعني هؤلاء الذين آمنوا بموسى، آمنوا بعيسى، آمنوا بنبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الذين آمنوا به في زمنهم نعم، أما بعد نزول أو نزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. يعني مو غصب إدخالهم للإسلام، هم يرفضون أن يكونوا مسلمين. أنت تقول لا هم مسلمون، ما هم يرفضون. قل حق واحد يهود نصراني أنت مسلم، قلت لا، فهذا الكلام غير صحيح أبدا. وإنما المقصود بهذه الآية الذين آمنوا منهم، نص صريح الذين آمنوا منهم. أما الذي ما آمن منهم لا، يكون على يهوديته على نصرانيته والعياذ بالله.